من أهل

لا تنسى كان أبوك امرأ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليه والسلام عليه والسلام علي يوم ولدت ويوم يا أيها الذين الله فأنت

Allah.